بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ما معنى يئس الكفار من ديننا؟ أي يئسوا من المسلمين أن يتركوا دينهم وعلموا أنهم قد استمسكوا به ولا يرتدون عنه، أيسوا من أن يرجع المسلمون عن دينه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هذه الآية؟ ذكر الشيخ في حجة الوداع في أي يوم؟ في يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام في الموقف عشية عرفة نزلت عليه هذه الآية العظيمة. من الذي قال من ابتدع بدعة في الدين فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة؟ لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. من هذا القائل من ذكرني؟ الإمام مالك بن أنس. أحسنت. وهذه الآية هي الفاقرة على المبتدع الذين يحدثون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. فلا يكون الإنسان عابدا لله إلا بشريعته وبالاتباع. من الذي قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؟ عندك عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الاتباع على الاتباع، واحذروا من الابتداع، كل بدعة ضلالة. والبدعة قد تكون بدعة من أصلها هي ليس لها أي أصل في الشرع، ليس لها أصل في الشرع، بدعة برأسها كبدعة العقائد، بدعة الخوارج والمرجاة والجبرية والمعطلة، كل هذه لا أصل لها في شرع الله. والبدعة العملية أيضا كتقديم الخطبة يوم العيد على الصلاة ليس لها أصل في شرع الله وما أشبه ذلك. قد تكون بدعة لها أصل ولكن غيروا صفتها وغيروا كيفيتها أو حدوا لها أوقاتا، حدوا لها أوقاتا ليس عليها دليل، كبدعة الأذكار الجماعية بصوت واحد، الذكر مرغبا فيه ولكن هذه الكيفية مبتدعة، الكيفية مبتدعة. أو يحدد لها أوقات كالصلاة، الصلاة مشروعة تنفل له، تحديد أو أعداد معينة بأوقات معينة يعتقد لها فضيلة دون غيرها أو فضيلة خاصة بها، هذا يوقع في البدعة. إذن قد تكون بدعة بأصلها أو بدعة بصفتها. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة، أم معنى المخمصة؟ المخمصة ما معناها؟ عندك يا منير؟ المجاعة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، الذي يجنف للإثم والمائل إليه الراغب فيه، فيكون غير راغب في هذا الإثم، وإنما اضطر إليه بسبب جوع فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها تعالى لضرورة هل جاءته إلى ذلك وهو الجوع وما يجد ما يسد جوعه سيغمى عليه، فله تناول ذلك والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته، لفظ ابن حبان هو حديث صحيح. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود، على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام. أقوال بين الفقهاء في هذه المسألة، هل له أن يسد الرمق فقط أو يشبع أو يشبع ويتزود، والأقرب أنه يأخذ ما يقيمه، ما يقيمه لا يتعمد الشبع، ويأخذ له أيضا يأخذ له الاحتياط له إن وجد ما يسد به الرمق من الحلال بعد ذلك ما يسد به قوته، وإلا فله أن يكرر الأكل مما أخذه. قال: وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم، يعني أيهما يقدم الميتة أو طعام الغير، وجد طعام الغير ووجد ميتة، أيهما يا عبد الرحمن يأخذ من طعام الغير ويتحمل له، يتحمل لا لأن تحريمه لغيره وذاك تحريمه لذاته، الميتة محرمة لذاتها وطعام الغير محرم لحق أخيك المسلم، فتأكل منه بنية الضمان، بنية الضمان، أيهما يقدم الميتة أو الصيد وهو محرم؟ عندك دور منهم من قدم الميتة، لكن الأقرب تقديم الصيد وهو محرم لأنه قد أبيح له، ويضمن البدل، يضمن البدل، لأن تحريم الميتة لذاتها وتحريم الصيد متعلق بالإحرام، بسبب الإحرام. هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدلا؟ على قولين، هما قولان للشافعي رحمه الله تعالى، وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيره، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له، يعني لا يشترط أن ينتظر ثلاثة أيام، متى اشتد به الأمر اشتد جوعه يخشى على نفسه من الإغماء له أن يأكل من الميتة. وقوله غير متجانف لإثم، أي غير متعاط لمعصية الله، ومما ينبه عليه أنه ربما ذكرت الميتة تنبيها على ما هو أقل حالا منها وهو طعام الغير والصيد والصيد للمحرم إذا كانت قد أبيحت الميتة وهي من أشدها تحريما، فكذا فذاك من باب أولى أنه يباح مع نية الضمان، مع نية الضمان. وهذا يسميه العلماء والفقهاء والأصوليون دلالة التنبيه، أن يذكر ما هو أشد لبيان جواز ما هو أخف. دلالة التنبيه تعتبر تنبيها إلى ما هو أدنى منها، فلما أباح الميتة دل بدلالة التنبيه على جواز ما هو أدنى منها. وقوله غير متجانف لإثم، أي غير متعاط لمعصية الله، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أي لا يكون باغ في هذا الأمر أي يرغب فيه، ولا عاد لا يأخذ فوق حاجته أي لا يأكل فوق حاجته. هذا أحسن في التفسير ممن قال المقصود غير باغ أي يكون في سفره ليس ظالما في هذا السفر ولا متعد في هذا السفر، فجعلها حالا من مما أبيح له وهو الأكل أولى من جعلها حالا لأمر خارجي وهو أن يكون في سفره ذلك ليس باغيا ولا متعديا. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم. هذا على أي التفسيرين الذين قالوا العاصي لا يترخص بالسفر غير باغ ولا عاد؟ على أي التفسيرين؟ ما معنى غير باغ ولا عاد؟ على تفسير من قال المسافر لا يترخص، عندك يا داود؟ نعم، فسر الباغي بماذا؟ الظالم في سفره، والعادي المتعدي في السفر، يعني سفره سفر معصية، سفره سفر معصية. والقول الثاني في تفسير غير باغ ولا عاد ما هو يا محمود؟ يعني لا يبغي أكلها ولا يرغب فيه ولا عاد في أكله بحيث يتعدى ما يحتاجه فيأكل فوق ما يحتاج، فليأكل فقط ما يسد الحاجة. إذن يتجنب الشبع ويأخذ منه ما يحتاجه في سفره إذا لم يجد من الحلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.